بن ساريه رضي الله عنه قال: وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظه وودع، فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا صلى الله عليه وعلى فقال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على فهو هو عبيد الله بن جحش ذلك الرجل الذي تزوج بأم حبيب من جهل سفيان. وذهب وهاجر إلى الحبشة، وبعد ذلك ترى أم حبيب في المنام صورة قبيحة لعبيد الله، فتصبح في الصباح فتخبره فإذا به يقول: إني قد نظرت في الأديان فما وجدت دينا أفضل من النصرانية. ثم لم يحفل بهذه الرؤيا فيتكب على الخبر حتى يهلكه الله سبحانه وتعالى. ووقع كذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يوم أن حول الله القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. نعم، يقول: قال طائفة من أهل العلم من أهل الحديث والتفسير أن أقواما وقعوا في النفاق ووقعوا في الردة بسبب ذلك. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه. نعم، جعل الله ذلك ابتلاء واختبارا وامتحانا، فهناك من ثبت على الايمان وثبت الله الايمان في قلبه، وهناك من ارتد على عقبيه، وهناك من نافق والعياذ بالله عند اول اختبار واول امتحان. وقع ذلك ايضا في يوم تبوك، يوم ان قام اناس وكانوا من المسلمين قام هؤلاء فقالوا، قال احدهم: والله ما راينا مثل قرائنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذبنا السنه واجبرنا عند اللقاء. يطعن ويزن ويقدح في حمله كتاب الله، في حمله القران، في اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فعند ذلك يرتفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجري جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نعم، فكان ذلك حكم الله تعالى فيهم، كان ذلك حكم الله تعالى بمنزلهم وبكفرهم. فياتي احدهم وقد ترحل طاقه النبي صلى الله عليه وسلم رحلت له فيقوم عليها ويمشي، فياتي فيتعلق بركاب ناقته تلطخ الاشاره في قدمه وهو يقول: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب. ولا يلتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول: نعم، وقعت هذه الردة. فيا عبد الله، اتق الله في إيمانك وانظر في إسلامك وإيمانك، فوالله إن المرأة يخشى على نفسه والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن ذا الذي يأمن على نفسه؟ وكان هؤلاء القوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقع ذلك في يوم احد، يوم ان انهزم المسلمون وشش وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكسرت رباعيته ويقتتل عبد الله بن ابي بسلول بثلث الجيش. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وكانوا قبل ذلك من المسلمين، كانوا من المؤمنين ولم يكن فيهم او كان في كثير منهم الايمان، ولم يكونوا جميعا من المنافقين، ولكنهم بعد هذا العمل وبعد هذا التخذيل وبعد هذا الفرار من السحر وقعوا في النفاق والعياذ بالله. عباد الله، ان الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حين فتره من الرسل، أرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث القدسي من حديث عياض رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت ما أعلمت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض إلى عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، هؤلاء الذين بقي فيهم الوحي وبقي فيهم ما أنزل الله عليهم. ولكن قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ذهبت تلك البقية الباقية وخرج صلى الله عليه وسلم وبعثه الله وقد مغط أهل الأرض جميعا بشركهم، فأخرج الناس وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان. أخرجه الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنزل عليه كتابا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم إن ذلك يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى الشرك بعينه ومن عرف البلاء بعينه فيهوى البلاء ويعود إلى الإلحاد ويعود إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. إننا اليوم نخاف على أنفسنا ونخاف على أبنائنا من تلك الدعوات الإلحادية ومن تلك الدعوات والمقالات الشركية التي يبثها أصحابها من السنابقة ومن الملحدين ومن أعداء الإسلام ومن الذين غرر بهم من أبناء المسلمين، من هؤلاء الذين غرر بهم من أبناء المسلمين ممن يتكلم بألسنتنا وممن يقعوا في ديننا ويتسمون بأسماء المسلمين. إن هناك مكر كثير، فمن ذهب إلى تلك المواقع التي يدخل اليوم إليها أبناؤنا وإخواننا مواقع تتسمى بالمواقع الإلحادية يقولون هكذا موقع الملحدين، ويدخلها الكثير من أبناء المسلمين. ومن الذي يكتب في تلك المواقع؟ إنه من اليهود ومن النصارى بأسماء تراها أسماء إسلامية، أم محمد وأبو يوسف وأبو علي، يكتبون بهذه الأسماء يوقعون الشك والريب في نفوس المسلمين، يفتحون في كتاب الله ويطعنون في ذات الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يوجد فينا، فأين الغيورون؟ أين المسؤولون؟ أين الذين يقومون على أهل الإسلام والمسلمين؟ عباد الله، تقع اليوم ردة وكثير من هذه الأمور تعود لأسباب، فمن ذكر العلماء أسبابا لهذا الواقع الذي يراه الإنسان الغيور على دينه ويشعر بالألم ويخاف على نفسه وعلى أبنائه وعلى أبناء أمته وإخوانه في العقيدة. أسباب تجر هؤلاء إلى الردة، تجر هؤلاء إلى الإلحاد والعياذ بالله. من أول هذه الأسباب الشيطان، وهذا الذي أخبر الله تعالى عنه، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فهذا بتسويل الشيطان وبتسييره وبتشكيكه وبإفكه، وهو الذي حذر الله تعالى المؤمنين منه من مكره وبيته، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه وهو الذي يقذف بالشبه على قلوب الناس. فإذا كان الإنسان ضعيفا، إيمانه ضعيف، فإنه يقع في ضلاله وفي مصائبه وفي شراكه والعياذ بالله. وكم زين الشيطان وزين لأناس عقولهم وأفكارهم وتبالاة أفهامهم، وجعل طيب عقولهم كلاما ماتعا نفيسا بل فهما والعياذ بالله. السبب الثاني الهوى واتباع الهوى، فيجعل الإنسان هواه قائده، يقوله ذات اليمين والشمال، يقوله ويمر به على المتن والجرف والبلاء والبدع والمؤلفات والإلحاد والزندقة الهوى. وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انظر واسمع إلى قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل هواه إلها يعبده من دون الله، فيأتمر بأوامره وينتهي عما نهاه، فلا يذعن بكتاب الله ولا يذعن بسنة رسول الله، وعند ذلك يكون البلاء، وعند ذلك يقع الإنسان في عبودية الشيطان ويفر من العبودية للرحمن. ولذلك أخبر الله تعالى عن ذلكم الرجل الذي تلا علينا خبره وأمرنا بتلاوته واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أهلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب أو تطرق يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم ينفعلون، لعلهم يفشلون ويهتدون عند رؤية هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى عبرة للمعتبرين. الهوى، فاتق الله يا عبد الله، ولا تسلم زمامك وخطابك لإبليس اللعين يتلاعب بك، ولا تسلم نفسك للهوى، وقيم نفسك بكتاب ربك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما السبب الرابع فهو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، ونحن نشكو إلى الله من ضعف إيماننا. نعم، نشكو من ضعف الإيمان ومن قلة اليقين. ضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان في نفس الإنسان تكالبت عليه الشياطين وأحضرت عليه من كل حدب وصوب، وهو بمثابة ضعف المناعة في البدن. فإذا ضعفت المناعة في بدن الإنسان فبقدر ضعفها بقدر ما يحتمله من العلل، وتدخل إليه من الآفات والأمراض حتى تصرعه وتجعله قتيلا والعياذ بالله. كذلك إذا ضعف الإيمان يضعف الإيمان في القلب، فيحل في محله الشكوك والريب والكفر والعياذ بالله. فكلما ضعف الإيمان حل محله النفاق، وحل محله كذلك الإلحاد. فعلينا كذلك أن يبحث الإنسان في إيمانه وأن يفتش في قلبه. ولذلك سأل هرقل أبا سفيان وقال له وهو يسأله عن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هل يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم ويرجع عن دينه سخطا لدينه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت شاشته القلوب، فإن الإيمان إذا خالط القلب فلا يترك مجالا للشيء. المسلمين، هؤلاء الذين يقتلون بالمسلمين، كما قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، كيد الكافرين. اخبر الله تعالى عن كيدهم وعن اعمالهم، وكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا فالامر هو امر عقيده او مله او دين، يعني على امور المسلمين، هو للعقيده وللدين ولله يبذلون الاموال من اجل ذلك. قال تعالى: الذين كفروا ينفقون اموالهم. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يبذلون الاموال ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. نعم عبد الله، هكذا في الماضي وفي الحاضر، ينفقون الاموال لتحويلي ولتحويلك ولتحويل ابناء المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن ثوابتهم، يبذلون من اجل ذلك اموالا عظيمه. ذكر الامام الذهبي رحمه الله تعالى في سير النبلاء عن ابي الحسن اليوندي او القاوندي، هذا الرجل ترجم له الامام الذهبي بقوله: الملحد عدو الدين. ما الذي وقع من هذا الرجل؟ كان مسلما، كان زاهدا، ولكنه فتن في دينه والعياذ بالله. امر به ومنعوه من الاموال من اليهود والنصارى حتى تكلم في كتاب الله، ووضع وذم القران، وقال: ان ابن صيفي كلامه افضل من سوره الكوثر، ووقع في انكار الربوبيه والالوهيه. قبحه الله ولعنه الله، فمات واهلكه الله. يقول الامام الذهبي: وكانوا يعطونه الاموال ليؤلف المصنفات والكتب في ذم المسلمين وفي الرد على دين المسلمين، لانه كان من العالمين بهذا الدين، فيشكك الناس في دينهم. هذه اسباب توقع الناس في الرده، وهناك سبب اخير نذكره بعد ان شاء الله تعالى. نسال الله ان يعافينا وابناءنا والمسلمين من الرده والنفاق والالحاد، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من اسباب الردة كذلك افتتان الكثير من المسلمين بما عليه الكافرون، بما عليه هؤلاء من تقدم، ويا ليتنا نكتفي بهذا الافتتان، بل يختتم هؤلاء من الملحدين في الحال الكافرين، يختتمون بشذوذهم، يختتمون بكفرهم، يختتمون بإلحادهم وتحللهم، يختتمون بعهرهم ونسائهم. هذا هو واقع الكثير ممن افتتن بهؤلاء. نعم، افتتن الكثير من ابناء المسلمين بما عليه الغالب بسجود وكفر وعهر، وليس هذا في الحاضر وفقط، فذكر العلماء كذلك ما وقع من فتنة لأناس ارتدوا، كيف افتتن هؤلاء بالشهوات. والله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حاصر الروم عكا في زمن حصار عكا، وتأتي جنود الروم فأرسلوا نساء من العاهرات لراحة الغرباء، فأرسلوا سفينة فيها 300 من النسوة الجميلات، فإذا بكثير من فسقة المسلمين قد انحرفوا وعادوا وضموا وفروا من المسلمين إلى الروم اضطرارا وافتنانا لنسائهم. وذكر كذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما وقع لمؤذن يقال له صالح المؤذن في كتابه ذنب الهوى، ليعلم كل منا انه ليس معه حصانة، وان ابليس قد يتلاعب بقلبه وبعقله، وقد يبيض ويفرق في نفسه، فعلينا ان نلجا الى الله وان نعود الى الله سبحانه وتعالى. والله قد يسقط منا الكثير في اول اختبار، عافانا الله واياكم والمسلمين. هذا الرجل الذي كان يؤذن 40 سنة صعد مره على مناره ليؤذن، فراى امراه وجاريه جميله فقطع الاذان، اصيب بالفتنه والشهوه فقطع الاذان ونزل حتى اتى بابها ودق بابها وقال: اريد ان اتزوج بك. قالت: اني نصرانيه وانك على الاسلام، فان اتيت الى ديني وتحولت الى دين تزوجتك. قال: اني قد تحولت الى دينك. قالت: وما يضمن لي ذلك؟ فقربت له خمرا ولحم خنزير فاكل، ووصل الشكر الى عرشه وهو ينتظر اباها، فصعد على سلم الى سطح دارها فسقط على ام عرشه في الهاويه، سقط على ام عرشه ميتا كافرا ملحدا والعياذ بالله. وعند ذلك علم المسلمون بامره فالقوه في قمامه هناك تدهش فيه الخلاف. انها نهايه سيئه، انها خاتمه قبيحه. فاتق الله يا عبد الله، وانظر في ايمانك، وانظر في اسلامك، ودافع عن ثوابتك. وكم وكم مما وقع كذلك في الماضي وفي الحاضر، كم يدخل اليوم من ابناء المسلمين الى تلك المواقع فيسمعون هذا السب وذاك الغمز واللمس، بل هو بصريح القول في ذات الله وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فياخذ الشبهه وياخذ هذه الشبهات تتوغل وتتغلغل في قلبه والعياذ بالله. فمنهم من صرح بالحال، ومنهم من كتم ذلك فصار منافقا والعياذ بالله. ونحن في هذه الايام، في هذه الايام نسمع كثيرا من تلك المقالات من اناس كفر لا كفرهم الله. بالامس القريب ذلكم الرجل الذي جعله الله عبره لكل من يعتبر للمعتبرين، ذاك المثقف، ذاك الدكتور، ذاك الذي يشار اليه لانه من المفكرين، حتى صار والله الانسان اذا سمع مصطلح مفكر اسلامي فهو يساوي والعياذ بالله انسان ملحد، انسان يفكر في ذات الله، انسان يقدم قوله على ثوابت الشرع وعلى نصوص الكتاب والسنه. مفهوم فكره. نعم هذا الرجل الذي يقال له نصر حارث أو زيد، هذا الذي مات وهلك قبل أيام وقد قامت المحكمة بالحكم عليه بالردة وبالكفر، فجزى الله من حكم عليه وجزى الله خيرا من تجرأ وقال كلمة الحق في مثل هذا الرجل. هذا الرجل من مقالاته ومن يفكه ومن إلحاده يقول أولا إنه يريد أن يحدث ثورة على نصوص الكتاب والسنة، لأن تسلط الكتاب والسنة على رؤوس المسلمين منع المسلمين من التحرر، منع المسلمين من الإبداع، منع المسلمين من التقدم، وكأن الكتاب والسنة هو الذي جعل التكلف على المسلمين والعياذ بالله. فيريد أن يتحرر من سلطة، وهذا نص كلامه، من سلطة النصوص، أي من سلطة نصوص الكتاب والسنة والعياذ بالله. يقول أن القرآن إنما هو إنتاج بل منتج ثقافي على مدار 23 عاما، أي من كلام محمد ومما أخرجته بيئة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين ومن المسلمين، فهو إخراج لهذه البيئة. وهذا طعم في كتاب الله، في كلام الله، في دستور المسلمين. يقول هذا الرجل أن الدين الإسلامي إنما هو دين للعرب، دين ليس له مفهوم محفوظ، لا يعرف شيئا عن هذا الدين ولا عن مفهوم هذا الدين ولا عن غاية هذا الدين. يقول كذلك وهو يكفر بالغيب ويرى أن الذين يؤمنون بالغيبيات، وأن الذين يؤمنون بالغيب وهو أصل من أصول الإيمان، أن هؤلاء يعيشون في غفلة، يعيشون في غفلة وفي أسطورة، ثم إذا به يدعو إلى نظرية يقال لها الهرمن والطغيان. هذه النظرية هي أشبه ما يكون بالنظرية المركزية، لا إله، والحياة مادة، والأرض والدنيا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا كان يعيش في وسطنا، قدم رسالة الدكتوراه إلى كبار وعلماء في الأزهر الشريف، كان من أبناء المسلمين، فما الذي وضع له؟ اتبع هواه، اتبع الشيطان، فاض وفرق في قلبه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم هذه قصته، فالذي وقع لهذا الرجل وطين قد جعله الله عبرة لكل علامي، عبرة لكل ملحد، عبرة لكل صديق والعياذ بالله. ما الذي كان يعبده؟ كان يعبد عقله، يعبد هواه، يعبد فكره، يرى ان عقله حاكم على النصوص، يرى ان عقله الذي ميزه الله به ذكيا لا زكيا، عبد عقله، عبد هواه، فارسل الله اليه جندا صغيرا لا يرى من جنوده، ارسل الله اليه فيروسا الى مخه الى عقله، حار فيه القطع النصفي ثم الفقدان الذاكرة الكلية ثم بغيبوبة تامة وتوالى عليه الأمور في ساعات حتى أهلكه الله تعالى ولا يعرف الأطباء سببا. بعد ذلك وانتشر على الإعلام وفي القنوات وفي الفضائيات وفي الصحف وإذا بكثير من المغفلين ومن الجاهلين ممن يترحم على ذلك الرجل وممن يعده مصنفا مؤلفا حكيما ذكيا عاقلا. ورحم الله الإمام الذهبي يوم أن علق على أبي الحسن الدرويندي وقال وقد وصفه الناس بالذكاء فقال لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن الثلاثة مع التقوى. إذا كان هذا الذكاء فلعنة الله على الذكاء يوصل الإنسان إلى الكفر ورضي الله عن الثلاثة مع التقوى يوصل الإنسان إلى الجنة. ومع ذلك فإن الإسلام يحث المسلمين على التقدم والرقي والاستهار بما لا يخالف الشرع. لا يكون رقيا إلا إذا طعنت في الدين، لا يكون إبداعا إلا إذا طعنت في رب العالمين. حرية الكلمة التي صدر بها مسامعنا والتي جاءتنا أصابتنا بالغدر دائما نسمع حرية الكلمة، ولا حرية إلا في الطعن في الثوابت، ولا حرية إلا في الطعن في الدين. وإذا ما هرب واحد من هؤلاء المفكرين فإلى أين يذهب؟ إنه يذهب إلى آبائه وأجداده وممولين. هذا الرجل ذهب إلى هولندا وتلك المرأة الفاجرة نوال السعداوي التي تقول أن الإله قد قدم استقالته، تقول أن الإله قد قدم استقالة وألفت مسرحية كبيرها الرب والأنبياء الوزراء والملائكة الحراس. وإذا بالرب يقدم استقالة يقدم لمن ومن حل مكانه؟ تقوله هذه المرأة المرتدة تقول هذا الكلام. ثم إذا بها تفر من بلاد الإسلام إلى أين؟ إلى بروسل. وهناك عند قدومها يعطونها وساما وجائزة لأنها من المبدعين، لأنها من المشككات في الدين، لأنها التي طعنت في دين الله. تقول الحج ليس هناك شيء اسمه حج، وحج بيت الله عمل وثني لأنك تطوف حول الكعبة، وأنا إذا خرجت إلى شرفة بيتي فقد حججت. هكذا تقول لعنة الله على المؤمنين، هكذا تقول وتقول كذلك. لا فرق فلا ختان لا للرجال ولا للإناث كذلك، وتنفي الإجابة كلية وتفصيلا وتقول كذلك من عباراتها أن الصلاة والعبادة أن تنظر في مؤلفاتها وفي كتبها، وأن العدالة والحرية هي التقوى والتقرب إلى الله تعالى كم وكم. وإذا نظرت في القارئين المعجبين الذين قد اغتروا بأمثال هذين، والله ترى الكثير من أبناء المسلمين لا كثرهم الله. فأين نحن؟ أين نحن من أبنائنا؟ أين نحن من بناتنا؟ أين نحن من إسلامنا؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على دين الله، وأن يقوم العلماء والمسؤولون والدعاء حرصا وحفاظا وجهادا لهذا الدين، ودعوة كذلك إلى تطبيق ذلك الحد على المرتدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الجاري، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. واذا اناس من علماء المسلمين يقولون ليس هذا الحق في دين الله، فماذا يقولون في هذه النصوص؟ ماذا حفاظا على المسلمين، حفاظا على دين المسلمين. أما ما يعبث فيك هؤلاء اليوم يمثلون إلينا أناسا يظهرون أنفسهم بأنهم مسلمين ثم يشككون المسلمين، وتلك هي حيلتهم، حيلتهم القديمة. قال الله تعالى: وقال طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال الإمام الصديق وقتادة: كي أسلموا في بداية النهار وأظهروا الإسلام والإيمان بمحمد، هذا صنع اليهود قديما، فإذا جاء الليل فأعلنوا الكفر وتكفير محمد وبغضهم لدينه وما وجدوا غيره في دينه، فيرى عند ذلك الشك في نفوس المسلمين. عباد الله، ما يدخل الإنسان إلى دولة إلا وقد وجب عليه أن يحترم نظام الدولة وأن يحترم دستور الدولة وأن يحترم قوانين الدولة، فإن فعل ما يعكر صفو هذه القوانين أوخذ وحوسب وعوقب. فوالله إن القرآن أعظم من أي دستور، والله إن شرعنا وإن الإسلام أعظم من نظام أي دولة، فلا بد من الحفاظ على الإسلام ولا بد من الدفاع عنه. فمن دخل الإسلام فعليه أن يحترم الإسلام، وإلا طبق عليه شرع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناء المسلمين. اللهم احفظ لنا إيماننا، اللهم صب الإيمان واحفظه في قلوبنا، اللهم صب الإيمان واحفظه في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أنزل غضبك ومقتك على المجرمين، على السنادقة، على المعتدين، على ديننا يا رب العالمين، وعافنا وعاف بلادنا وبلاد المسلمين في كل مرض وحقد دفير من أعداء الإسلام، إنك